يقول لو في مثال اختلاف الجنس في المكيل والموزون، مثل لو اثنين شركاء تمام في كيلو ألماس وكيلو ذهب، وقال نبغى نفرز، وقالوا نبغى نفرز الذهب، خل نقلل عشان مثلا لو كان شركاء في 10 جرام لنا صغير، وعندهم ألماس 0.5 كيلو، قالوا نبغى نفرز الذهب، هل يصلح نأخذ من الألماس؟ ما يصلح، المراد الذهب. لو دخلنا الألماس صار في رد عوض، ما يمكن، ما يمكن. ذاك قال من جنس واحد، يا ذهب يا فضة يا بترول يا ماء يا لبن وهكذا. يقول لو اشترك 10 رجال في 5 أقلام وأراد 2 منهم حصتهم، هل تكون هذه قسمة إجبار أم تراضي؟ عندنا 5 أقلام وهم 10، إجبار ولا تراضي؟ ها؟ تراضي. يقول ما ضابط الدار من حيث الكبر والصغر؟ الضابط إذا قسمت هل في ضرر ولا ما في ضرر، هذا الضابط. وش الفرق بين الأمثلة الثالثة والرابعة؟ أيوة، والرابعة الأمثلة الثالثة صغيرة، طيب والمثال الرابع؟ أيوة كبيرة لكن فيها مانع. أيوة يعني يا أربعان، الأرض الكبيرة هل يمكن نجعلها تراضي على إطلاقها ونجعلها أو نجعلها إجبار على الإطلاق؟ لا، أحيانا تكون إيش؟ أحيانا تكون في القسم الأول وأحيانا القسم الثاني. صحيح. يقول هل ما الحكم في شارب الخمر؟ هل يوجد الحد أم التعزير؟ ما هو المعمول به الآن؟ معمول به في المحاكم الآن 80 جلدة، لأن بعض أهل العلم قال وأجمع عليه الصحابة، يعني لكثرة الفسق يجلد 80. يقول إذا لماذا يسمى جلد الشارب حد؟ معنى ذلك يرجع للإمام، أي تحديد الضرب. احنا سمينا حد لأن الصحابة حدوا له ما يزيد عن 80، ذلك شعرنا حد خلاص ما يصل فوق 80. يقول هل أفعال عثمان وعلي من السنة مثل أبي بكر؟ مثل ما قال السنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هؤلاء خيار أهل الأرض، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. يقول هل يقام على شارب الخمر الحد ولم يفق بعد من سكره؟ لا، حتى يعود إليه عقله. ليه؟ غير ذوق الألم، لأن من شروط إيش؟ من شروط إقامة الحد العقل، تكليف. أيوه.